السلام عليكم. يقول تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. من المرأة الصالحة وكيف تكون حافظة للغيب بما حفظ الله؟ ثم ما هو النشوز؟ ثم إن وقع هذا النشوز فما هي طريقة المعالجة القرآنية التي ترضي الله تعالى؟ كيف يعظ الرجل زوجته؟ كيف يهجرها في المضاجع؟ ثم كيف يضربها؟ وما هي حدود هذا التأديب؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي مبرراته؟ هذه الأسئلة وغيرها تتابعون الإجابة عليها بعد قليل في هذه الدرة الجديدة من درر الشريعة، فكونوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات، ونحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، حيث نتحدث عن القيم في تعامل الزوجة مع زوجها، وبعبارة أخرى حقوق الزوجة على زوجها أو حقوق الزوج على زوجته. ونحن في لقاء سابق كنا قد بدأنا بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبين لنا أستاذنا الكريم معنى القوامة وأنها تكليف وليست تشريفا، كما بينا أنها تلك الدرجة، درجة القيادة التي يمتاز بها الرجل من المرأة في قيادة الأسرة. اليوم نتابع فهمنا لهذه الآية، وبادئ ذي بدء علينا أن نرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. الله بكم، حياكم الله أستاذنا. أستاذنا الكريم، اليوم نتابع الآية، وفي الحق الأول للزوج على زوجته وهو حق القوامة، تحدثنا عن معنى القوامة، ننتقل اليوم إلى تتمة الآية. يقول تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. من المرأة الصالحة التي تعنيها هذه الآية والتي لا تحتاج أساليب المعالجة التي سيأتي ذكرها فيما بعد؟ الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، يعني تعتني بهندامها، تعتني بأناقتها كي يغض زوجها بصره عن محارم الله، فإنها إذا اعتنت بقوامها وزينتها فإن زوجها يغض بصره، يعني تسهم في أن يغض بصره عن غيرها. هذا شيء أساسي في السعادة الزوجية. وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك، وإذا أمرتها أطاعتك. لذلك هذه المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. كأن دين المرأة أهود بكثير من دين الرجل. هي لا تكسب المال، هي تربي أولادها وترعى زوجها. والشيء الذي يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد في الأسر: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. قد ترتقي المرأة إلى مرتبة الجهاد، والجهاد كما هو ثابت ذروة سنام الإسلام. فأي بشارة وأي تكريم للمرأة فعله الإسلام معها، إنها ترقى بطاعتها لزوجها وحسن إدارتها لبيتها وحسن تربيتها لأولادها، إذا عبدت ربها فيما أقامها فهي معي في الجنة كما ورد في بعض الآثار، ويعدل عملها الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. يعني أنا أريد أن أخواتنا المؤمنات، أنت حينما تقدمين لزوجك حاجاته أنت بهذا تعبدين الله فيما أقامك، لأن بين أن تفعل هذا العمل إرضاء لزوج وقد تتوهم أنه لا يستحق هذا الإرضاء، وبين أن تعبد ربها فترضي زوجها عبادة لله. يعني أنا أكاد أقول مرة ثانية أن عظمة الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، كل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. هذا الذي يفرق به بين الرسالة وبين الوضع العادي. زوجة مثل أي زوجة تأكل وتشرب وتطبخ وتخدم البيت، أما حينما تحمل رسالة الأمر اختلف. هي حينما ترعى زوجها يرتقي عملها إلى الجهاد في سبيل الله، وحينما تربي أولادها تأتي الآية الكريمة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني أعمال ذريتها في صحيفتها. فهناك إغراءات في الإسلام كبيرة جدا للمرأة، فالمرأة حينما تعرف ربها وتعرف سر وجودها وغاية وجودها وتعرف حكمة كونها أنثى، وعدها الله بأشياء كثيرة جدا، فبين أن ترعى زوجها، بين أن تربي أولادها، بين أن تكون صوامة قوامة، فأبواب الجنة مفتحة للمرأة وهي في بيتها دون أن تخرج، وهي في بيتها هناك طرق سالكة إلى الجنة من بيتها. أحسن الله إليكم سيدي. إذن كأني فهمت، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، هذه تحفظه في غيبتي في عرضها وماله. أخي الكريم بارك الله بك، يعني أحدنا بسافر شهر بأمريكا مثلا، لا يخطر في بال لساني واحدة أن رجلا أجنبيا دخل بيته. هذه نعمة لا تعدلها نعمة، هي نعمة الإسلام، نعمة الزوجة الصالحة. يعني أنا أرى ملايين مملينة من بني البشر المسلمون إذا سافروا لشهر أو شهرين لا يخطر في بال واحد منهم أن رجل أجنبي دخل إلى بيته. فنعمة عفة الزوجة وصلاحها لا تعدلها عفة. ولكن أريد أن أذكر إخوتي المشاهدين أن النعم التي ألفناها قد ننساها. من هنا جاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها. دخلت بيتك الزوجة صالحة مطمئن إلى عفتها واستقامتها ووفائها وأنها حصان كما تتمنى، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، لو انتقلنا إلى النوع الثاني من النساء، ونسأل الله يعني أن لا تكون نساء المسلمات منهن، واللاتي تخافون نشوزهن، من المرأة التي نخاف نشوزها؟ وما الملمح في قوله واللاتي تخافون، لم يقل واللاتي ينشزن؟ والله في معنى عميق جدا. هو الإنسان الزوج الصالح عنده إدراك دقيق، فإذا أدرك أن هناك في حياة زوجته جهة أخرى يجب أن يدركها بوقت مبكر حتى يصلح ما فسد، حتى يقوم الاعوجاج، حتى يطبب، حتى يعالج. أما هناك من يغفل عن هذه الناحية إلى أن يقع المحذور. تخافون لم تنشذ بعده، لكن يعني في بوادر الاهتمامات لا ترتاح لها. فكأن هذه الآية تريد من المؤمن أن يكون ذكيا، أن يكون لماحا، أن يكتشف الخلل قبل أن يصل إليه. فهي بطولة بالإنسان، هي القيادة. الحقيقة أنه ما في مؤسسة في الأرض إلا تحتاج إلى قيادة، والزوجان متساويان في التكليف والتشريف والمسؤولية، لكن هذه المؤسسة لابد لها عند الأزمات من قائد واحد. أنا أقول كيف أن الطائرة فيها طيارين، فيها طياران، وكلاهما يملك من المؤهلات ما يقود بها الطائرة ويقلع بها ويهبط بها، ولكن لابد من قائد ومساعد. عند الأزمة الشديدة القرار لأحدهما للأول. أنا أقول في مشاركة، في يعني في مشاركة مع الزوجة، يسألها وتسألك، تأمرها وتأمرك، باب المشاركة. لكن في أزمة في البيت القرار للزوج. فأية مؤسسة في أي مكان لابد لها من قيادة، والقيادة أحادية. وأنا أضرب مثل الطائرة، هناك قائدان للطائرة، لكن في الأزمات القرار لواحد. جزاكم الله خيرا. وبعد الفاصل إن شاء الله أحب أن نتابع هذه الآية الكريمة وطرق المعالجة عند خوف النشوز. نعود إليكم بعد فاصل قصير إخوتي المشاهدين، فابقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم. عدنا إخوتي الأكارم لنتابع الحديث عن الحق الأول من حقوق الزوج على زوجته، وهو حق القوامة. ونتابع أستاذنا الكريم الحديث في حق القوامة. وقد كنا قبل الفاصل تحدثنا عن واللاتي تخافون نشوزهن، فالرجل عندما يخشى أن تخرج المرأة عن طاعته وتكون في مكان لا يرضي الله عز وجل، ينبغي أن يتنبه ويبدأ بالعلاج كما بينتم، جزاكم الله خيرا. ما هو العلاج القرآني؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أريد أن نبدأ بهذه الأساليب وضوابطها. أول، فعظوهن. أنا لا أتصور تكليف من دون بيان. أنا أبين لها ما أريده منها، أبين لها ما ألمني من تصرفاتها، أبين لها تقصيرها، أبين. حينما أبين أحاسب. أما أن تحاسب على توهم منك أيها الزوج أنها خالفت ما تتمنى، أعلمتها بما تتمنى؟ أعلمتها بما يزعجك؟ أعلمتها بما لا يرضيك؟ فلذلك أنا أتمنى أن يكون هناك حوار، هذا الحوار بين الزوجين من حين لآخر. أنا القضية لا أحبها، هذا التصرف يؤلمني. أنت امرأة غالية علي، يثني عليها دائما، النقد يحتاج إلى مدح قبله حتى تطمئن. أنا لست حاقد، بس هي حياة مشتركة، وهذا الزواج مشروع مستمر. فأنا كلمة تؤلمني، التصرف يؤلمني، فتح النافذة بهذه الطريقة تؤلمني. مثلا هذا الاتصال الهاتفي مع من لا أشعر أنه ينبغي أن تتصلي معه من أقربائك مثلا يؤلمني. أنا أريد أن يبين. لذلك قالوا البيان يطرد الشيطان. بين. إذا بينت حاسب، بس حاسب مو للمرة الأولى. ممكن المرة الأولى يكون في استمرار للخطأ، أو ما في قصد يعني تنفيذ الأمر، بعدم تنفيذ الأمر. ومرة الثانية الثالثة في محاسبة. والمحاسبة يعني البطولة في الزواج، أن إعراض الزوج فقط يعد أكبر عقوبة لزوجته، إعراضه عنها. يعني أنت الإحسان، إذا تتابع الإحسان من الزوج يصبح الإعراض عقابا شديدا. كيف أن قوله تعالى بحق المؤمنين أحيانا بقصر المؤمن، يعني تزل قدمه في مخالفة للشرع، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والأثر معروف، تخلقوا بأخلاق الله. فأنت ينبغي أن نعظها ونبين لها الصواب وهذا خطأ، والبطولة مع الدليل. جميل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. دائما أقنع ولا تقمع، أقنع ولا تقمع. أنا هذا الموقف يؤلمني، آثاره المستقبلية خطيرة. هذا يسبب لك سمعة لا نرضاها لك مثلا. فأنا دائما أبين وأقنع ولا أقمع مبدئيا. فأما حينما ترتكب الخطأ مرة ثانية إحنا نبهناك سابقا، مرة ثالثة يجب أن تعرض عنها إلى حين. وهذا يعد أكبر تأديبا، كلما ارتقت علاقة الزوج بزوجته يصبح الإعراض عنها أكبر تأديبا لها. هذا الوعظ. الوعظ. هلا الشيء الثاني، واهجروهن في المضاجع، في ملمح بالآية مذهل، يعني لو أنه تألم منها فنام في غرفة أخرى، في غرفة الجلوس، الأولاد اكتشفوا أنه في مشكلة بيقوه. فكأن الله يريد منا إن كان هنا خلاف بين الزوجين أن يبقى في غرفة النوم، فلو خرج من غرفة النوم ونام في غرفة أخرى في غرفة الجلوس مثلا، علم الأولاد أن هناك مشكلة بين أمهم وأبيهم، فكأن الله يريدنا أن تبقى هذه المشكلة محصورة بين الزوجين فقط، بين الزوجين. واهجروهن في المضاجع. نعم. الآن سيدي هو العلاج الأخير، يعني آخر الطب كما يقولون، واضربوهن، وهذه الكلمة يعني كثيرا ما يشكل فهمها على الناس. نعم. والله أنا حاولت أن أوضحها بالمثل التالي. نعم. يعني إذا كان طفل يتيم ويعمل في محل تجاري، والطفل ما له أب وأمه تعيش من دخلها من أجرته، فلو أنه هذا صاحب المعمل، صاحب المحل، صاحب المعمل كشف خطأ من أخطاء هذا الموظف فطرده، فقد عمله، لا أنت أدبه وأبقه عندك، هي أفضل بكثير، أفضل مليون مرة. الزوج فيه طلق زوجته بس هي من لها غيرك، أخطأت، فالبطولة أن يحتمل هذا الخطأ. أنا أذكر مرة أن رجلا تزوج امرأة وفي الشهر الخامس تبين أن حملها في الشهر التاسع، والمفهوم الوضع، كان بإمكانه أن يطلقها أو أن يفضحها أو أن يسحقها، فالدولة معه والقانون معه والشرع معه وأهله معه، ماذا فعل؟ جاء لها بولادة فولدت، حمل هذا المولود تحت عباءته، وقف أمام جامع الورد في حي ساروجة في دمشق حتى نوى الإمام صلاة الفجر، ما في حدا، فدخل وألقى هذا الطفل وراء الباب والتحق بالصلاة، فلما انتهت الصلاة بكى هذا الصغير، تحلق المصلون حوله، فانتظر فترة حتى تأكد أن معظم من في المسجد قد تحلقوا حول هذا الطفل، ثم اقترب منهم، قال ما القصة؟ قال تعال انظر، لقيط، قال لقيط، قال لقيط، قال أنا أكفله. جميل. أخذه أمام أهل الحي على أنه كفل هذا اللقيط ورده لأمه. الذي يلفت نظري في القصة، وصاحبها يعني رجل له مكانة كبيرة، رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، مرتبة عالية جدا. أنا أستنبط من هذه القصة المؤثرة أنه العدل مطلوب، بس الإحسان فوق العدل. جميل. الإحسان فوق العدل، وأنت أيها المؤمن كما أن الله أمرك أن تكون عادلا أمرك أن تكون محسنا. فأنا أقول هي رسالة، إذا عندك جهة، عندك ابن، عندك زوجة، عندك شريك في خطأ، ففك الشركة سهل، والطلاق سهل، والضرب المبرح سهل، بس البطولة أن تصلحه، فالإصلاح في أجر كبير. بلغ جارك فلان إنه رفيقي في الجنة. وهذا الضرب لو حصل فهو يعني في آخر هدف، هو الضرب الغير مبرح، مؤلم، غير نعم. مؤلم يعني من أجل يعني جرح يسموه إعطاء خبرة مؤلمة. نعم. بعلم النفس يعني يمكن بلو واقف على الحائط مثلا، ما ضربه بس واقف، الكل قاعدين. نعم. واقف الطفل وكاتب وظيفته. فأنا أحيانا العقاب مو شرط الإيلام، بس شرط ضع بعض مكانته الاجتماعية. حتى ابن عباس رضي الله عنهما يقول بالسواك ونحوه. نعم. يعني أن يؤدب بالسواك. وهو مر معي نص لطيف، لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح لم يضرب امرأة قط أبدا. نعم. لكن أعداء الدين يأتون لهذه الآية ويكبرونها، إن يدوا القناصون. يريد أن يقنص، أما ما فيها شيء. أنا أعيد مرة ثانية، هذا اليتيم الذي يعمل عندك لو أخذ من مكان المال مبلغ 100 ليرة، أنت بإمكانك أن تطرده، بس أنت ما له أحد غيرك، لو أدبته وبقي عندك أفضل بكثير. فأنا بقول الزوجة أخطأت، ممكن تطلقها الإنسان، بس لو طلقها وانكشف خطأها ربما تعاني ما تعاني من أهلها، وقد تنتهي حياتها أحيانا. فهو حينما استوعبها وأدبها، أنا والله أقول له أجر لا يعلمه إلا الله. فهذا الذي اكتشف أن زوجته وقعت بفاحشة ثم سترها وأخذ المولود وقدم لها بعد ساعات على أنه لقيط وسترها، لذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بارك الله بكم سيدنا الكريم وجزاكم خيرا وأحسن إليكم. طبعا سيدي الوعظ، الهجر في المضاجع واضربهن مرتبة، يعني لا ينبغي أن يلجأ إلى الثالثة قبل الأولى أو الثانية، مرتبة. أكيد أقول الوعظ أولا، الضرب رمزي. نعم رمزي. نعم بسموه إحداث، يعني خبرة مؤلمة. جزاكم الله واجتماعية. نعم لكم كل الشكر أستاذنا الكريم. وأنتم إخوتي الكرام، لم يبقى لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم ومتابعتكم إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.